يدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. تفسير السعدي. السؤال: ما الفائدة من حرف الجر من الدال على التبعيض في هذه الآية؟ الوقفة السابعة: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته. تفسير ابن كثير. السؤال: هل الندم عند الاحتضار خاص بالكفار؟ وما الذي تستفيده من ذلك؟ معاني الكلمات: لووا رؤوسهم، عطفوها إعراضا واستهزاء، يصدون، يعرضون، ينفضوا، يتفرقوا عنه. رجعنا من غزوة بني المصطلق، لا تلهكم، لا تشغلكم، لولا أخرتني، هلا أمهلتني وأخرت أجلي، أجلها وقت موتها. العمل بالآيات. العمل الأول: احضر درسا أو محاضرة شرعية. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. العمل الثاني: استغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. العمل الثالث: تبرع في إحدى الجهات الخيرية لكفالة داعية أو طالب علم لتبتعد عن صفات المنافقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. التوجيهات: التوجيه الأول: العزة لا تكون إلا بالله، فمن أرادها فليطلبها من مالكها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. التوجيه الثاني: الأموال والأولاد قد تسبب البعد عن الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. التوجيه الثالث: الحرص على الخاتمة الحسنة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت